كان يخوفني إنه البنات تفكرني ملبوسة، فكنت دايما أزعل وأتضايق كتير لما حد يحكي لي هيك. حتى كان في بنات يضلهم يفكروني بدي أعديهم أو أنا بخوف وما يرضوا إنه يجوا يصاحبوني. قررت إني أقول خلاص بكفي لكل اللي عم بصير، إنه أنا بستاهل أعيش بالصورة اللي أنا بدي إياها، اللي أنا حكون مرتاحة عليها، اللي أنا حكون مبسوطة فيها. أنا بالآخر إنسان بستاهل أقرر كيف حياتي بدي إياها تكون. يعني أكثر أوقات التنمر اللي كانت تصير لي بالشارع كانت تصيرني بسبب شباب أو بالمول. يعني مثلا أكون أنا رايحة من الطابق الأول على الثاني ويكون في شاب قدامي يصير يضحك علي أو يحكي لي إيش مالها هاي المجنونة. مجرد إنه الإنسان يشعر بوجع ما يقدر يسيطر عليه ولمدة قصيرة تعمل عنده أزمة، إنه فقد التحكم أو السيطرة وإنه جسمه ما عاد إله. لكن في الحياة في كتير من القصص اللي بتخلينا نعرف إنه فقدان السيطرة لا يعني الاستسلام. قبل 20 سنة ولدت صبية اسمها حنين التميمي، كانت مصابة بمتلازمة اسمها توريت بتخلي صاحبها يصدر حركات لا إرادية. متلازمة توريت باختصار هي متلازمة بتخلي المصاب فيها يعمل حركات في جسمه أو يطلع أصوات هو مش قادر يتحكم فيها. هاي متلازمة العامل الأساسي اللي بزيدها وبيخففها الحالة النفسية. إذا ساءت الحالة النفسية فساءت الحركات والحالة، وإذا كانت الحالة النفسية في تحسن فالحركات وتحسنت الحالة. العلاج تبعها عبارة عن مهدئات ضارة نوعا ما في الجسم، وطريق علاجها كثير طويل. النوع الثاني للعلاج هو السلوكي، هو عبارة عن تمارين بتساعد أنه نخفف الحركات بدون أدوية. هاي التشنجات اللا إرادية بتظهر بين عمر العامين والخمستاشر عام والمتوسط 6 سنوات. الذكور أكثر احتمالاً للإصابة بهاي المتلازمة من 3 إلى 4 مرات عن الإناث. وعلى الرغم من عدم وجود علاج شافي من هاي المتلازمة، إلا أنه في علاجات متوافرة وفي مصابين ما بيحتاجوا هذا العلاج. لكن هاي المتلازمة وبعيداً عن التشنجات بتخلق مشاكل عند المصابين. المصابين فيها بتعرضوا للتنمر أو عدم التقبل أو حتى الجهل فيها، وبتضل ذكريات الطفولة تحفر في ذهن المصاب حتى في كبره. مرحلة الطفولة كانت صعبة نوعا ما بسبب الأشياء اللي أنا مريت فيها بسبب توريت، يعني من تنمر وكلام وتعليقات كانت كتير تجرحني، فخلتني مثل اللي أنا عزز شوي عن الناس لكن مو كتير، بس كانت تخوفني إني أتعامل مع ناس، تخوفني إني أحكي مع بنات وكذا. فكانوا صحباتي يعني هم معدودين على الأصابع بس اللي أنا بعرفهم، ما كانت علاقاتي واسعة بسبب خوفي في ديك المرحلة. فهذا الشيء خلاني مثل اللي أصير عندي رهاب اجتماعي، اللي هو أنا بخاف أتعامل مع الناس، بخاف أواجه وأحكي لهم إنه عندي توريت. يعني كنت ما أسترجي أحكي لحد إنه عندي توريت. كطفلة كان عندي توريت، كان من أكثر الأشياء اللي تزعجني إنه دائما بس حد يشوفني كان يحكي لماما خديها على شيخ، اقرأي عليها، أبصر بنتك يمكن صايبها مس أو جن، لازم تحميها وترقيها، لازم تخليها على شيخ. فما كان حد يستوعب إنه نو أنا ما عندي هذا كله. هذا الشيء كان كتير يزعجني وكان يخوفني إنه البنات تفكرني ملبوسة، فكنت دايما أزعل وأتضايق كتير لما حد يحكي لي هيك. حتى كان في بنات يضلهم يفكروني بدي أعديهم أو أنا بخوف وما يرضوا إنه يجوا يصاحبوني. في مرة بنت كانت هي صاحبتي الوحيدة وأنا صغيرة في المدرسة، قالت لي إنه أنا البنات مستغربين ليش أنا مصاحبتك. هذا كان موقف كتير صعب علي لما قالت لي هيك، فأنا قلت لها ليه؟ بتقولي عشان خايف بيحكولي إنه أنت بتعدي، وأصلا هم خايفين منك من الحركات، فهم مستغربين كيف أنا مصاحبتك. ملبوسة، تعدي، بتخوف، ما تحكوا معها. هي بكل تأكيد مجرد حروف وكلمات اللي بحكيها بروح وبنام وهو مرتاح، وما بيكون عارف إنه طلع سهام من بين شفايفه قادرة إنها تخترق نفسية الشخص وتصيبه بمقتل. بس حنين كانت أقوى من كل هالكلام، والحروف اللي كانت تسمعها عملت منها ستوريات على السوشيال ميديا لتوعي الناس بهاي المتلازمة، وتأكد إنه مش هي الغلط، إنما المشكلة بالوعي. بس بعدين بوقت من الأوقات لما شفت حالي إني أنا عم بس يعني ما عم بستفيد شيء، أنا بس قاعدة عم بحزن، بس متضايقة وما عم بستفيد شيء وحياتي عم تخرب، قررت إني أقول خلص بكفي لكل اللي عم بصير، إنه أنا بستاهل أعيش بالصورة اللي أنا بدي إياها، اللي أنا حكون مرتاحة عليها، اللي أنا حكون مبسوطة فيها. أنا بالآخر إنسان بستاهل أقرر كيف حياتي بدي إياها تكون. فمسكت الفكرة الأساسية اللي بتخلي الناس تنمر علي، وهي عدم تقبل من الاختلاف، الجهل اللي عندهم. فحسيت إنه أنا لو أساعدهم إنه يفهموا ممكن إنه يتغيروا، ممكن إنه يعرفوا. والناس حسيتها كتير تقبلت الفكرة، كأنها عم تحكي لك صح إنه في ناس بتنمر، بس كمان إحنا بدنا نفهم، بدنا نعرف. وكانت كتير تشجعني وتدعمني، وهذا الشيء كتير ريحني وخلاني أكمل أكتر. وحتى حسيت إنه أنا لما أفوت أي مكان في الدنيا صارت الناس تعرفني، بس مشاعرها إلي مش مشاعر استغراب أو خوف أو كره، الناس صارت مشاعرها حب وتشجيع، فارتحت. يعني صاروا لما يطلع علي أنا ما أتضايق، لأن أنا صرت فاهمة شو سبب هاي النظرة، سبب هاي النظرة الحب، مش إنه أنا مستغربين مني. في مجتمع بيقيس تصرفات النساء وشكلهم بالمسطرة، وبيحمل السيدات أعباء لها علاقة بتكوينها، مش سهل تكون في الأنثى مختلفة. وأكيد هذا الجانب بيخلي شعورها تجاه الشباب في خجل أكبر وعدم تقبل أكتر. هلأ بتعرفي كيف البنت بتكون حساسة من جهة الشباب نوعا ما، بسبب الخجل، بسبب إنه هي بتستحي هيك. فكان الشيء نوع تاني، إنه أنا بنت عندي هاي الحركات، في مجتمع عربي كان الموضوع شوي صعب. يعني مثلاً كنت دائماً أنحرج، يعني أكثر أوقات التنمر اللي كانت تصير لي بالشارع كانت تصيرني بسبب شباب أو بالمول. يعني مثلاً أكون أنا رايحة مثلاً من الطابق الأول على الثاني، ويكون في شاب قدامي يصير يضحك علي أو يحكي لي إيش مالها هاي المجنونة، أو أنت ليش بتعملي هيك. يعني ما بيستحوا كانوا، وكانوا يعني إيش مثلاً لأني أنا أكون واقفة بالشارع يصيروا من السيارات يعملوا لي حركات إنه أنا مجنونة، إنه أنا هبلة، إنه ليش بتعمل هيك، وصيروا صيحوا ويضحكوا. فكأنثى كمان كان الموضوع شوي أصعب، لأنه هون بالمجتمع العربي بتعرفي الكومنتس اللي بتأخذها البنت بأي مكان في الشوارع وكذا، فما بالك لما تكون بتعمل حركات كمان، قد الموضوع حيكون أصعب، حتسمعي كلام أكثر، يعني ما حيكون موضوع سهل. بس بعدين اللي اختلف إني أنا في وقت من أوقات حياتي صرت أشوف هذا الشيء فرادة أو تميز يريحني ويبسطني، بالعكس أنا صرت أحبهم، لأنه صرت أحس إنه إلي لمستي الخاصة في أي شيء بالحياة. أنا لما أعمل أي شيء عم بعمله في تميز، في طريقة مختلفة عن كل الناس ممكن تحكي. ففي التاتش تبعتي اللي أنا بعملها وبحددها، فهذا الشيء كتير ريحني ووسطني. وأنا في طبيعتي سبحان الله بحب كل إشي أكون مميزة، بحب بأي شيء أعمل لمستي الإبداعية اللي تضيف على شيء مميز. في كل إشي في حياتي بحب أكون مميزة، من أنا وصغيرة، في لبسي، في حركاتي، في حكي، في طريقة تعاملي، في كل إشي حرفيا كنت أحب هذا الشيء. وترز أعطاني الشيء اللي أنا بحبه، هذا الشيء كثير قواني وريحني. من الشخص الضعيف إلى الشخص القوي، هيك بتوصف حنين مراحل حياتها وكيف صارت تشوف حالها ومرضها. وطبعاً هذا التحول كان في وراء ناس داعمة، وأولهم الأم والأب. وغيرت منظوري من الشخص الضعيف إلى الشخص القوي، لأنه أنا ما سمحت حدا يشوفني بهاي الصورة، حتى استعطاف أو حدا يقعد يزعل علي أو حتى يبكي ما بحب، لأنه أنا إنسان قوي، أنا مش شايف المرض كشيء يضعفني. وكانت دائما ماما معي في هذا الموضوع، كانت دائما تحكي لي إنه أنت ما فيك شيء، الناس اللي فيها إيه. وكان بابا الله يرحمه دائما يقول لي إنه أنا حنين لما كنت أكون حزينة وهيك، أنا أحكي لي حنين بتعرف إنه أنا إنسان، لو حرفيا العمارة توقع أنا ما بزعل ولا بضايق حالي، لأنه أكيد وقعتها فيها رسالة أو حكمة إلي، فيها سبب. فهذا الشيء خلاني أفهم بعدين إنه ممكن أنه مرضي إله سبب حكيم وحلو أعطاني رب العالمين، لأنه ما بحس إنه أعطاني إياه عشان يعذبني في الحياة، لأنه بحس الموضوع مش منطقي، أكيد أعطاني إياه لسبب أجمل من هيك وأحلى من هيك، لأنه ليه ربنا بده يعمل هيك ويخليني على الأرض عشان أتعذب؟ مستحيل. وهيك طلعت حنين على السوشيال ميديا وعلى الإعلام، وصارت تحكي عن هاي المتلازمة وتوعي فيها المجتمع والناس، وصار حلمها مربوط بمتلازمة توريت وبمساعدة كل الأشخاص اللي بعانوا منها الآن وفي الأجيال القادمة. فمن هنا طلعت حنين اللي انت هلأ عم بتشوفيها، اللي متقبل لنفسها، الحابة لحالها، المرتاحة مع نفسها، في سلام داخلي بيني وبين نفسي بشكل كبير. فخلت هذا السلام خلالي شعور بأنه أنا بالعادة بحب كتير أساعد الناس وببسطني أني أساعد الناس، فصرت أحكي ليش ما أنا اللي أكون عاملة هذا التميز في الوطن العربي، وأنا اللي فاتحة المؤسسة تبع توريت وعالج فيها الناس، لأنه إحنا هون في الوطن العربي ما عندنا هاي المؤسسة اللي تدعم مريضين توريت. فقررت يكون واحد من أحلامي اللي أضيفها على حياتي إني أنا أكون صاحبة المؤسسة اللي حتعالج مريضين توريت، ويضل اسمه وجود طول الحياة لحد ما أموت وحتى بعد الممات باسم حنين اللي ساعدت وكسرت قواعد مهمة كانت موجودة في المجتمع غلط، هي اللي عدلتها، هي اللي صححتها وعملت المؤسسة، بإني تكون رسالتي واصلة لما أموت باسم حنين اللي كسرت كل القواعد النمطية المغلوطة عن الجمال، عن الاختلاف، عن المرض، عن الأمور السلبية اللي بتصير معنا بحياتنا، عنها أشياء إيجابية، عن الامتنان لله على أي شيء سلبي أو إيجابي، قواعد كتير بتمنى أنها تنكسر، أكون أنا اللي كسرتها كمثال حي خلاق موجود على الأرض، وكمان أفتح المؤسسة هاي عشان تكون مساعدة من قلبي لكل الناس اللي عندها متلازمة توريت الجميلة واللطيفة والمميزة.